بسم الله الرحمن الرحيم. صوت الفاروق للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم ليالي الأمس. واستبيحي عرش قلبي وحماه، انشري عطرك ما اندش ذا، واستبيحي عرش قلبي وحماه. يا ليالي الامس يا نبض الحياة، يا ليالي الأمس يا نبض الحياة، نبئ الأجيال عن ماض قريب، ربما تنع بالحب بالقلوب. نبئ الأجيال عن ماض قريب، ربما تنع بالحب بالقلوب، ربما تزهر بالشوق الدروب، ربما تزهر بالشوق الدروب، ربما ندرك حق الله فينا فنتوب فنتوب. انشري عطرك ما اندش ذا، واستبيحي عرش قلبي وحماه. يا ليالي الامس يا نبض الحياه، قد أحلنا البيد أفياء وظلا، وملأنا القفر أعنابا ونخلا، قد أحلنا البيد أفياء وظلا، وملأنا القفر أعنابا ونخلا، وزرعنا الأرض ما إن تحريت الصواب سوف تلقى، سوف تلقى من حواليك العجابا. انشري عطرك ما أندش ذا، واستبيحي عرش قلبي وحماه. الحياة انشري عطرك في هذا الوجود، يا ليالي الأمس يا سر الوجود، انشري عطرك في هذا الوجود، يا ليالي الأمس يا سر الوجود. واسمع الأجيال تعلو بالنشيد، واسمع الأجيال تعلو بالنشيد، ليت ماضينا يعود، ليت ماضينا يعود، واستبيحي عرش قلبي وحماه. يا ليالي الأمس يا نبض الحياة، ربي واحفظ كل من يحفظ آيا منك كتابك ربي وافتح لشباب الحق مصراعا لبابك. ربي واحفظ كل من يحفظ آيا من كتابك. ربي وافتح لشباب الحق مصراعا لبابك. واجعل القرآن فيضا غامرا يروي شعابك. واجعل القرآن فيضا غامرا يروي شعابك. يا شذا يا شذا إنه نبض الحياة. انشري عطرك ما أندى شذا واستبيحي عرش قلبي وحماه. يا ليالي الأمس يا نبض الحياة. من علم الأطيار أفق السماء. من علم الأطفال أن تتبسما. من علم الأطيار أفق السماء. من علم الأطفال أن تتبسما. من علم الأشجار أن تترنما. رب الوجود رب الوجود رب الوجود بقدرة قد علما. من علم الأطيار أفق السماء. من علم الأطفال أن تتبسما. من علم الأطيار أفق السماء. من علم الأطفال أن تتبسما. من علم الأشجار أن تترنما. رب الوجود رب الوجود رب الوجود بقدرة قد علما. من خالق الأزهار في بطن الجبل ورحيقها يدعو إلى نور الأمل. من خالق الأزهار في بطن الجبل ورحيقها يدعو إلى نور الأمل. فنهيم عشقا بالرحيق فنهيم عشقا بالرحيق. وإنما رب الوجود رب الوجود رب الوجود بقدرة قد علما. من عرف الطير الصغيرة عشها تغدو وتأتي دائما مع إلفها. من عرف الطير الصغيرة عشها تغدو وتأتي دائما مع إلفها. يترنمان على الغصون يترنمان على الغصون يترنمان على الغصون ترنما. رب الوجود رب الوجود رب الوجود بقدرة قد علما. من مبدع الألوان في هذا الفضاء. من علم العصفور أسرار الغناء. من مبدع الألوان في هذا الفضاء. من علم العصفور أسرار الغناء. فيجيبنا فيجيبنا صوت هنالك في السماء. رب الوجود رب الوجود رب الوجود بقدرة قد علما. الرسل الكرام إلى الورى خير الأنام وخير من وطئ الثرى. من أرسل الرسل الكرام إلى الورى خير الأنام وخير من وطئ الثرى. يدعوننا يدعوننا للدين يدعوننا يدعوننا للدين يدعوننا للدين كي نتعلم. صلى الإله صلى الإله صلى الإله عليهم وسلم. من علم الأطيار أفاق السماء، من علم الأطفال أن تتبسما، من علم الأطيار أفاق السماء، من علم الأطفال أن تتبسما، من علم الأشجار أن تترنما. رب الوجود رب الوجود رب الوجود بقدرة قد علما. رب الوجود بقدرة قد علما. رب الوجود بقدرة قد علما. رأيتك بين أحلامي تكدر صفو أيامي. رأيتك بين أحلامي تكدر صفو أيامي وترفل في ثياب الذل لا غاز ولا حامي. من العام إلى العام حزين أنت يا أقصى. رأيتك بين أحلامي تكدر صفو أيامي. رأيتك بين أحلامي تكدر صفو أيامي وترفل في ثياب الذل لا غاز ولا حامي. من العام إلى العام حزين أنت يا أقصى. لأنك صرت في دمنا وتجري في الشرايين، وكنت القبلة الأولى لآلاف الملايين. لأنك صرت في دمنا وتجري في الشرايين، وكنت القبلة الأولى لآلاف الملايين. ومسر المصطفى الهادي وينبوع الرياحين. فيا حزني ويا أسفي على الزيتون والتين. من العام إلى العام حزين أنت يا أقصى. رأيتك بين أحلامي تكدر صفو أيامي. رأيتك بين أحلامي تكدر صفو أيامي وترفل في ثياب الذل لا غاز ولا حامي. من العام إلى العام حزين أنت يا أقصى. إليك رسالة الإخوان تحمل نبض إخواني. سيأتي جحفل يسعى إلى تحرير أوطاني. إليك رسالة الإخوان تحمل نبض إخواني. سيأتي جحفل يسعى إلى تحرير أوطاني. يقول الله غايتنا وأرض القدس عنواني. يقول الله غايتنا وأرض القدس عنواني. من العام إلى العام حزين أنت يا أقصى. رأيتك بين أحلامي تكدر صفو أيامي. رأيتك بين أحلامي تكدر صفو أيامي وترفل في ثياب الذل لا غاز ولا حامي. من العام إلى العام حزين أنت يا أقصى. رسول الله قائده وزح الجيش رباني. رسول الله قائده وزحف الجيش رباني. شعار الجيش آيات وقرآن وسيفان. شعار الجيش آيات وقرآن وسيفان. وإن ضاقت به الدنيا فلن ينساك يا أقصى. فلن ننساك لن ننساك لن ننساك يا أقصى. رأيتك بين أحلامي تكدر صفو أيامي. رأيتك بين أحلامي تكدر صفو أيامي وترفل في ثياب الذل لا غاز ولا حامي. من العام إلى العام حزين أنت يا أقصى. حزين أنت يا أقصى. حزين أنت يا أقصى. أمة الإسلام هيا من جديد للخلود. نبعث الأمجاد بعد الرقود والخمود. أمة الإسلام هيا من جديد للخلود. نبعث الأمجاد من بعد الرقود والخمود. ونرد الكيد في صدر الحقود والحسود. في سبيل الله نسعى أن تسود في الوجود. أمة الإسلام هيا من جديد للخلود. نبعث الأمجاد من بعد الرقود والخمود. أمة الإسلام هبي واستفيقي وأفيقي. راح عهد النوم في أسر البريق والبروق. فانهضي وامضي على حر الطريق للشروق للشروق. شعبك الحر على العهد الوثيق كي تفيقي كي تفيقي. وانهضي وامضي على حر الطريق للشروق للشروق. شعبك الحر على العهد الوثيق كي تفيقي كي تفيقي. أمة الإسلام هيا من جديد للخلود. نبعث الأمجاد من بعد الرقود والخمود. آه يا نداء الحق يدعو للمعالي والكمال، آذن النور لأيام الضلال بالزوال، فاشهدوا كيف هوى ظلم الليالي كالخيال، كيف عاد الحق مزهو الجمال كالجبال، فاشهدوا كيف هوى ظلم الليالي كالخيال، كيف عاد الحق مزهو الجمال كالجبال كالجبال. أمة الإسلام هيا من جديد للخلود، نبعث الأمجاد من بعد الرقود والخمود. أمة الإسلام هبت من رقادي بالسوادي، ودعا الداعي فلبت باجتهادي للجهاد، سعيها نور وهدي في البلاد للعباد للعباد، دأبها عزم وسعي للرشاد والسداد والسداد، سعيها نور وهدي في البلاد للعباد للعباد، دأبها عزم وسعي للرشاد والسداد والسداد. أمة الإسلام هيا من جديد للخلود، نبعث الأمجاد من بعد الرقود والخمود، ونرد الكيد في صدر الحقود والحسود، في سبيل الله نسعى أن تسود في الوجود. تحفزي تحفزي يا أمة الفداء وشمري، فإنه الصراع للبقاء. تحفزي تحفزي يا أمة الفداء وشمري، فإنه الصراع للبقاء. وأنصتي فقد أفاض بالنداء تاريخك المجيد بالإباء. تصدر العلياء يا أمة الوفاء، تصدر العلياء يا أمة الوفاء، وجدد العهود لدعوة السماء، وجدد العهود لدعوة السماء. تحفزي تحفزي فإنه الصراع يا أمة قد أغرقت باللهو والمتاع. تحفزي تحفزي فإنه الصراع يا أمة قد أغرقت باللهو والمتاع. وصابري وجالدي، وصابري وجالدي بقلبك الشجاع، فإنما القبور قد رباع. تصدر العلياء يا أمة الوفاء، تصدر العلياء يا أمة الوفاء، وجدد العهود لدعوة السماء، وجدد العهود لدعوة السماء. يا أمتي يا أمة المجد التليد التليد، يا أم سعد والبارى وابن الوليد، قمي وخطي عهدك الجديد وسطري تاريخك المجيد. تصدر العلياء يا أمة الوفاء، تصدر العلياء يا أمة الوفاء، وجدد العهود لدعوة السماء، وجدد العهود لدعوة السماء. يا أمتي هلا أراك تغضبين لصرخة الأطفال والنساء والأنين. يا أمتي هلا أراك تغضبين صرخة الأطفال والنساء والأنين لرجفة الأقصى تنادي المسلمين هيا لمصر المصطفى الأمين تصدر العلياء يا أمة الوفاء تصدر العلياء يا أمة الوفاء وجدد العهود لدعوة السماء وجدد العهود لدعوة السماء يا أمتي في الشرق قد طال المصاب المصاب في موطن الإيمان قد جاس الذئاب فاستلهمي يا أمتي نور الكتاب واستنفري عزائم الشباب فاستلهمي يا أمتي نور الكتاب واستنفري عزائم الشباب كتابنا النجاة ومشعال الحياة كتابنا النجاة ومشعال الحياة دستورك القرآن فاستلهمي سناه دستورك القرآن فاستلهمي سناه فاستلهمي سناه في وجهك نبصر أحلاما تتألق نورا إلهاما يا طفلا يكبر في أرض ترعاه لينشأ مقداما ليكون لأمته ردءا ويعيش بهدي قواما ويشق الدرب بإصرار ويبدد عنه الأوهام ولترفع فيه سواعده للمجد الأسنى أعلاما أجدادك يا ولدي نشروا في ماضي الأعصر إسلاما فإذا بالأربع جنات طابت بالرحمة أنساما تغشى الآيات مراتعها ويعز سناها الأرحام أجدادك قد قطعوا شأوا فاستشهد فيهم أياما تغشى الآيات مراتعها ويعز سناها الأرحام أجدادك قد قطعوا شأوا فاستشهد فيهم أياما أولست فتاهم يا طفلا بالدين حبا وبه قاما في وجهك نبصر أحلاما تتألق نورا إلهاما يا طفلا يكبر في أرض ترعاه لينشأ مقداما المستقبل بساما فالمجد حليف يدي جيل عن نور النهضة ما ناما في وجهك ترجو أمتنا فتحا سيزيل الآلام يا برعم إيمان ينمو ترعاك الأمة إكراما في وجهك ترجو أمتنا فتحا سيزيل الآلام يا برعم إيمان ينمو ترعاك الأمة إكراما ويعزك في الدنيا ربي ويريك بعينك إنعاما في وجهك نبصر أحلاما تتألق نورا إلهاما يا طفلا يكبر في أرض ترعاه لينشأ مقداما ليكون لأمته ردءا ويعيش بهدي قواما ويشق الدرب بإصرار